السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. أيها المعرض عنا إن إعراضك منا لو أردناك جعلنا كل ما فيك يردنا. تخيلوا يا جماعة لو فجأة النور اتقطع, بالذات لو احنا في الحر اللي احنا فيه ده والصيف اللي احنا فيه ده, لو النور فجأة اتقطع بتبقى كارثة وبتبقى أزمة والناس بتبقى متضررة ومستنية اللحظة اللي النور يجي فيها. طب ده لو النور قطع في الدنيا, طب لو النور قطع في القبر, طب لو النور قطع في أرض المحشر هيحصل إيه؟ طب تخيلوا المشكلة الأخطر من كده, إن في نور قاطع بس من القلوب, في قلوب النور قطع عنها عشان النور ده يجي, عشان النور يجي في القلوب. سيدنا داود قعد على رؤوس الجبال من الفجر للمغرب يسبح ربنا عشان النور يجي في القلوب, عشان نور ربنا يجي في القلوب. سيدنا سلمان الفارسي ما اتجوزش وساب ابوه وساب وطنه وساب بلده وساب المال وساب كل حاجه وقعد يلف في الارض عشان يوصل للنبي عليه الصلاه والسلام عشان النور يجي. يا اخوانا عاملين سلسله باذن الله سبحانه وتعالى في احب ايام الدنيا عند الله في عشر ذي الحجه, عاملين سلسله هنتكلم فيها عن اطهر القلوب عند الله في احب ايام الدنيا عند الله, قلوب بالنور, قلوب بالنور. الله نور السماوات والأرض. هنتكلم عن آية المشكاة, هنتكلم بإذن الله سبحانه وتعالى عن وصف الله لقلوب عباد زينا زيهم يا جماعة, بشر مننا بس ربنا بيوصف قلوبهم. بس الله سبحانه وتعالى من حبه وفرحه بهذه القلوب, الله أنزل آية بيصف فيها النور اللي كان في قلوب بعض عباده عشان احنا نتشجع, عشان همتنا تعلو, عشان نشوف هم وصلوا للنور ده ازاي ونقتفي الاثر بتاعهم. بعد ما ربنا وصف النور بتاع قلوبهم, ربنا قال لنا ازاي نوصل للنور ده, تعالوا نعيش الرحلة المتاعة دي, رحلة الوصول الى النور, رحلة ازاي النور يجي في قلوبنا عشان احنا كمان قلوبنا تبقى قلوب من نور. يعني واحد واقف في مسجد, المسجد ضلمة, جه شوية نور هيشوف العواميد, النور زاد هيشوف المنبر, النور زاد هيشوف السجاجيد, هيفضل النور يزيد لحد ما يشوف الدبانة الطايرة في الهواء. يا اخوانا تعالوا نحاول ان النور يجي, تعالوا مع بعض نحاول في آية المشكات. وبدام فتحنا المصحف يبقى ربنا هيفتح علينا في حياتنا. والله يا جماعة المصحف ده لو اتفتح في الأمة تاني, لو الأمة فتحت المصحف تاني وفتحت قلوبها للمصحف تاني, ساعتها كل حاجة, كل فتح من الله سبحانه وتعالى هيجي في حياتنا. الآية المشكاة في سورة النور, وسورة النور قبل سورة الفرقان. النور نور والفرقان نور. طب ايه الفرق ما بين سورة النور وسورة الفرقان, وليه سورة النور قبل سورة الفرقان؟ عارفين يا جماعة ليه؟ يعني تخيلوا انا عشان امشي في طريق محتاج ايه؟ محتاج ان يبقى في عواميد نور منورة للطريق. بس افرض انا ماليش نور في عينيا, ربنا يحفظنا ويعافينا اجمعين, يبقى لازم نور في عينيك ولازم نور عواميد, لازم الاثنين. سورة النور بتكلمنا عن نور عينينا, عن نور الفطرة, ازاي نور الفطرة يرجع ينور قلوبنا تاني. وبعد كده سورة الفرقان جت بعدها بتكلمنا عن نور عواميد النور بقى, عن نور الاضاءة بتاعت الطريق, نور القرآن اللي هينور لنا طريقنا الى الله. يلا يا اخوانا نبدأ في هذه الرحلة المتاعة, رحلة قلوب من نور, رحلة تحصيل النور. الله نور السماوات والأرض. الله, ان الآية تتصدر بلفظ الجلالة. الله بيسموها علماء البلاغة براعة الاستهلال. يعني ايه براعة الاستهلال؟ يعني ان الكلمة اللي في اول الآية تخطف قلوبنا كلنا. طب كلمة الله تخطف قلوبنا يا جماعة, انتوا عارفين كلمة الله, كلمة لا إله إلا الله لما البلاغيين شافوها لقوا انها نفس حروف كلمة الله, الألف واللام والهاء, ما خرجش ولا حرف من حروف كلمة الله, ما خرجش كلمة لا إله إلا الله عن ولا حرف. في مؤلف في الدنيا أو مفكر في الدنيا يقدر من حروف اسمه يكون جملة مفيدة بيصف فيها نفسه وبيعظم فيها نفسه بالمنظر ده؟ الله من حروف اسمه قال لا إله إلا الله, جاب جملة بيصف فيها عظمته وجلاله ووحدانيته. الله يا جماعة من عرف الله حقا عبد الله حقا زي ما قال احد السلف. الله احنا عارفين ربنا, عارفين يعني ايه معنى كلمة الله, عارفين المعنى المهول لكلمة الله. العلماء اختلفوا, في علماء قالوا الله من الوله, الوله ده اللي هو الحب الرهيب, يقول لك وله الفصيل الى امه, لما يبدأوا يجيبوا الحصان الصغير يحبسوه عشان يبدأوا يبعدوه عن امه ويبدأ يتعود يخرج مهام لوحده, فيقعد يصهل يصهل يصهل حنين رهيب زي الطفل اللي بيصرخ عايز امه بعد ما فصلوه عنها, بيصرخ من الحنين. قال لك ده الوله, ده صوت الوله, صوت الحنين, يبقى فيها معنى الشوق, فيها معنى الحب الرهيب. علماء تانيين قالوا الله من آلهة, قالها يعني تحير, قال لك يعني ربنا من عظمته العقول تحتار في العظمة والجلال المهول. لما تقعد تتدبر في مشهد من مشاهد الكون والتدبر والطبيعة عقلك يتوه وتحتار من جلال الله. علماء تانيين قالوا الله من الإلهة, الإلهة يعني الطاعة والعبادة, عشان كده ويظهرك وآلهتك في قراءة تانية, ويظهرك وإلهتك أي وعبادتك وطاعتك. في علماء تانيين قالوا الله من لاها, لاها أي غاب واحتجب, يعني الغيب. الكلام ده كله لما نجمعه جنب بعضه هنخرج بمعنى يدوب قلوبنا يا جماعة كل ما نسمع كلمة الله. الكلام ده كله لو جمعنا الاربع معاني مع بعض هنلاقي الله هو الذي القلوب هائمة في محبته, والعقول حائرة في عظمته, والجوارح منقادة في طاعته, فهو المعبود بحب وتعظيم بالغيب دون ان نراه. الله سبحانه وتعالى يا اخوانا, الله دي كلمة السر في الكون كله. يعني ايه كلمة السر؟ لا يضر مع اسم الله شيء, لا يرفع مع اسم الله شيء, لا يثقل مع اسم الله شيء, لا يعلو على اسم الله شيء. تعالوا نشوف المعاني المهولة دي. كلمة السر في الكون يعني ايه كلمة السر في الكون؟ لا يضر مع اسم الله شيء. مش النبي عليه الصلاة والسلام علمنا ده؟ بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء. ليه لا يضر مع اسم الله شيء؟ اللي معاه اسم ربنا ما فيش حاجة تأذي. ليه؟ لان الكون كله عارف اسم الله. كلمة السر في الكون لا يثقل مع اسم الله شيء. النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لنا يوم القيامة على الميزان, لما واحد له 99 صحيفة سيئات توضع في كفة السيئات, تطب كفة السيئات, يقولوا له ليك بطاقة فيها لا إله إلا الله, يقول وماذا ستفعل؟ يضع البطاقة فتطيش السجلات. تطيش ديت يعني لما تحط مثلا 20 كيلو حديد في كفة تقوم تطب, تقوم تحط مليون كيلو حديد في الكفة الثانية, العشرين يطيروا يطيشوا. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيقول ايه؟ ولا يثقل مع اسم الله شيء, لا يرفع مع اسم الله شيء. غلام الأخدود لما الملك معرفش يقتله, والجنود اللي بعتهم يغرقوه في البحر هم اللي غرقوا, والجنود اللي بعتهم يرموه من على الجبل هم اللي ربنا زلزل الجبل وقعوا, فالغلام قال له انك لست بقاتلي حتى تفعل ما امرك به, انك انت تجيبني وقدام الناس كلها تاخد سهم من كنانتي وتقول بسم الله رب الغلام, تضرب السهم اتقتل وموت. طب ليه الغلام ما قالوش قول بسم الله مثلا, يعني انا اسمي حازم, بسم الله رب حازم, بسم الله رب محمد, بسم الله رب احمد, ليه بسم الله رب الغلام؟ ليه الغلام ما قالش اسمه لما قال اسم الله؟ لانه لا يرفع مع اسم الله شيء ولا يعلو على اسم الله شيء. خاتم النبي عليه الصلاة والسلام لما نشوف شكله يا جماعة نلاقي الله فوق ورسول في النص ومحمد تحت, يعني بنقراه من تحت لفوق رغم ان هو كان المتوقع يكتب محمد وبعد كده رسول وبعد كده الله. طب ليه كتب الله فوق؟ لا يعلو على اسم الله شيء. الله كلمة السر في الكون كله, الله نور السماوات والأرض. لو عرفنا ربنا, من عرف الله حقا عبد الله حقا, عشان كده ده بيسموها براءة الاستهلال, عشان كده نفهم يعني ايه لا اله الا الله وحده. يعني ايه وحده؟ وحده دي سكينه بتذبح من القلب كل ما سوى الله, كل رجاء في خير الله, كل خوف من غير الله, كل حب لغير الله, كل تعظيم لغير الله. الله نور السماوات والارض. يعني ايه نور السماوات والارض؟ الله بيتكلم عن نور الله, الله يتحدث عن نفسه. الايه دي يا جماعه نور السماوات والارض بنخرج منها بكذا معنى. المعنى الاولاني معنى الابداع, إبهار بنور الله، نور السماوات والأرض. مش الله نور، لا ده ربنا جاب لنا بعد كلمة نور وصف يذهل القلوب، الله نور السماوات والأرض. يبقى أول فايدة نخرج بها من الآية الإبهار بنور الله وبأثار نور الله. الإبهار إزاي؟ جماعة كل ذرة نور سكنت في قلب ملك، نور السماوات والأرض يعني منور السماوات والأرض، يعني مصدر كل ذرة نور مادي أو معنوي في السماوات والأرض. الله سبحانه وتعالى كل ذرة نور في قلب ملك من الملائكة، كل ذرة نور في قلب نبي من الأنبياء، كل ذرة نور في قلب عبد صالح أم يقوم الليل أو يصوم النهار، كل ذرة نور. يا رب نور لنا قلوبنا يا رب. الآية جماعة هتلهف قلوبنا أن النور يجي، ان النور يجي مش في الشقة، ان النور يجي جوه القلوب، ان نور الله يجي في قلوبنا يا جماعة، ان الله يقذف من نوره في قلوبنا يا اخواننا. الآية بتلهف قلوبنا، الله نور السماوات والأرض. يبقى نور السماوات والأرض يعني ايه؟ نور السماوات والأرض دي أول حاجة قلنا الإبهار بنور الله. تعالوا عدوا معايا كده يا جماعة، نور وجه الله، كل حاجة في الكون نور يا جماعة، نور وجه الله. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول أسألك بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، فيما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم لما سيدة عائشة قالت له هل رأيت الله في المعراج؟ قال نور أنا أراه. بس هو هنا ده نور الحجاب، نور حجاب النور، نور وجه الله. أخوانا في أثر من الأثار أن بينما أهل الجنة في الجنة إذ استنارت الجنة، الجنة نورت فجأة، فقالوا ما هذا؟ أتجلى الله؟ ربنا تجلى. فقيل هذه حورية ضحكت في وجه زوجها. قلت سبحان الله، إذا كان ده نور وجه مخلوق أمال نور وجه الله يبقى إيه؟ نور وجه الله. طب تعالوا عيشوا معايا مع نور حجاب النور. النبي عليه الصلاة والسلام يقول عن الله حجابه النور، حجاب النور، لو كشف لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره. يعني نور وجه لا يحرق الكون كله، لو ربنا كشف حجاب النور يحرق الكون. طب من ضمن الكون جهنم، النار، نور الله يحرق النار، النور يحرق النار. يبقى نور وجه الله ده شكله يا جماعة، ونور حجاب النور ده ايه؟ النور مفيش ذرة نور في الكون إلا من الله، حتى النور المادي، نور المجرات، يعني 160 مليار سنة ضوئية اللي في السماء الدنيا اللي العلماء رصدوهم، نور المجرات والكواكب والنجوم دي كلها من الله، نور الشمس اللي ربنا جعلها ضياء والقمر اللي ربنا جعله نور من الله، نور. يعني العلماء اكتشفوا ان مادة الكون كلها هي النور. النور يا جماعة ذرات النور اسمها الفوتونات، الفوتونات. فالعلماء لما حللوا كل حاجة لها بتتكون من ذرات، حللوا الذرات لها بتتكون من الكترونات ونيوترونات وبروتونات، حللوا النيوترونات والبروتونات لقوها بتتكون في النهاية من حاجة اسمها الفوتونات اللي هي النور. فاكتشفوا ان اصل الخشب اللي قدامي في المكتب والكاميرا اللي بتصورني وكل حاجة والجدار اللي حواليا، اصل كل ده فوتونات نور. اصل كل شيء في الكون حي او ميت النور. يبقى النور ده مادة الكون كله، ده يعني كل ذرة نور في قلب ملك من الملائكة. وسيدنا جبريل الوقت عند سدرة المنتهى كالحلس البالي، زي قطعة القماش اللي ملهاش عمود فقري وقع كده من نور الانكسار اللي في قلبه لله. سيدنا إسرافيل اللي بقاله كم ألف سنة ملتقن الصور، حطه على بقه وحاني ظهره ومستني لحظة الأمر عشان ينفخ، ومش راضي يقوم عشان لو ربنا أصدر الأمر ليه في يوم القيامة في أي لحظة ما يتعطلش لحظة على ما ينحني في وضع الاستعداد كذا ألف سنة. نور التعظيم لأمر الله ده كله من الله، ما فيش ذرة نور في قلب نبي ولا عبد صالح إلا من الله. كل الإيمان اللي في قلوب الأنبياء، كل الإيمان اللي في قلوب الصالحين وهم بيضحوا بعمرهم عشان ربنا، وهم ملك الموت بيخرج روحهم وهم بيجأرهم بحب الله وباليقين في الله، كل نور المقامات الإيمانية اللي في قلوب الصالحين كلها من الله، نور وجوه الصالحين. انا شفت ناس وشها بيبخ نور يا جماعه، نور وجوه الصالحين. الحسن البصري كان اسود اللون، قالوا له انت ابيضيت ازاي؟ قال لهم خلوا بالله في الظلمات فكساهم من نوره. سيدنا ادم لما عرضت عليه ذريته مليارات البشر، فوبيص النور، النور اللي ما بين عينين سيدنا داود ظهروا من دون البشر كلهم. يعني تخيل ده نور وجه عبد صالح. امال النور اللي في قلبه ايه؟ واللي امد قلبه بالنور ده هو نور السماوات والارض. عشان كده في اثر داود لما ربنا بيكلم داود عن القوامين بالليل قال له يا داود اقذف من نوري في وجوههم وقلوبهم فتستنير وجوههم وقلوبهم. نور الجنة نور، نور يتلألأ، نور الدين نور، القرآن نور، الصلاة نور زي ما النبي عليه الصلاة والسلام قال في صحيح مسلم الصلاة نور والصبر ضياء والصدقة برهان، برهان يعني شعاع الشمس المنور. الدين نور والجنة نور والمجرات نور وقلوب الملائكة نور وقلوب الصالحين نور وحجاب النور نور. يا اخوانا يعني كل ذرة نور في الكون ما هي إلا من نور الله سبحانه وتعالى. يبقى أول معنى في نور السماوات والأرض معنى الإبهار، الإبهار بنور السماوات والأرض. المعنى الثاني معنى الافتقار. يعني ايه معنى الافتقار يا اخوانا؟ الافتقار يعني لما ربنا يقول نور السماوات والارض يعني لا يوجد مصدر للنور في الكون غير من الله. عايز نور، عايز نور اليقين في زمن الشكوك، عايز نور الاخلاص في زمن الرياء، المعظم مرائي، عايزه تبقى انت مخلصه، عايز نور الصدق في زمن النفاق، عايز نور الايمان في زمن الشبهات والشهوات، عايز نور السكينه في زمن التوتر والاضطراب، عايز نور بصيرة في زمن التيه والشتات. مفيش مصدر للنور غير ربنا، مفيش مصدر للنور غيرك يا رب، مفيش مصدر ان قلوبنا تتملى من نورك غير ان انت تمن علينا يا رب. نور لنا قلوبنا بنورك يا نور السماوات والارض. اخوانا احنا كنا في اول حلقة من قلوب النور، واخر كل حلقة في هذه الدقائق السريعة هناخد حاجة من الحاجات اللي جيب النور. ما احنا مش معقولة نتكلم عن النور ومش هنسعى ليه. الدين مش كلام يا جماعة، الدين اعمال اخوانا. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، مش من يتكلم قنطار. اللي يعمل قد كده هياخد الجزاء بتاعه من عند الله سبحانه وتعالى. النور اللي النهاردة الحاجة اللي نحصل بها النور اللي هنتكلم عنها في احد ايام الدنيا الى الله في عشر ذي الحجة، ونحن نتكلم عن اطهر قلوب واحب قلوب الى الله سبحانه وتعالى. نور الصيام، نور الصيام لازم نصوم التسعة ايام الاول من عشر ذي الحجة باذن الله سبحانه وتعالى. نور الصيام يا اخوانا، الصيام هو العبادة الوحيدة اللي الاخلاص فيها بيبقى 100%. عشان كده العبادة الوحيدة اللي بنقول في اخرها ثبت الاجر. اي عبادة تانية بنقول يا رب تقبل الصيام بنقول ثبت الاجر. العبادة الوحيدة اللي الاخلاص فيها 100%. العبادة الوحيدة اللي تقدري تقعدي 16 ساعة تعبدي ربنا بيها. مش هتقدري 16 ساعة تقري قرآن متواصل، مش هتقدر 16 ساعة تنزل جولات تتكلم عن ربنا في الشوارع متواصل، مش هتقدري 16 ساعة تسمعي دروس ايمانية متواصل، مش هتقدر 16 ساعة تذاكر تفسير متواصل، ولكن تقدر 16 ساعة قايم نايم تاخد حسنات في عبادة الصيام. العبادة الوحيدة اللي ربنا سماها في القرآن سياحة، السائحون والسائحات سياحة. العبادة لأنها سياحة للنفس، العبادة الوحيدة اللي عليها حصانة يوم القيامة اللي انت ظلمته ياخد من حسناتك كلها، قالوا إلا الصيام. العبادة الوحيدة اللي عليها حصانة ربانية ننور قلوبنا ونحاول نور ربنا يجي في حياتنا بعبادة الصيام إن شاء الله بإذن الله. نلتقي غدا بإذن الله مع سلسلة قلوب من نور مع الله نور السماوات والأرض. جزاكم الله خير. ألا يا باغي الخيرات أقبل إلى ذي الحجة الشهر الحرام به العشر الأوائل حين هل